إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية. ومعانا برضو الأستاذ محمد، بس محمد تاني. محمد ايه؟ محمد حسان. اهلا أستاذ محمد حسان، ازاي حضرتك؟ اهلا أستاذ. حضرتك متحمسة؟ طبعا. اهلا اهلا. حضرتك بتشتغل ايه يا استاذ محمد؟ نعم، حضرتك بتشتغل ايه؟ مهندس زراعي. انا كنت اقول لك مدرس لغه عربيه. لا، المعاش. اهلا وسهلا، ربنا يديك طولة العمر والصحه ان شاء الله. الله يكرمك. استاذ محمد حسن، عرفت نظام المسابقه؟ انا سمعته يعني، بس اصلا النور طافي وكنت مشغل التسجيل على حراره التليفون. كنت مشغل التسجيل على ايه يا فندم؟ على حراره التليفون. يعني ايه؟ مش ما فهمتش. موصل من روزيتا بتاعت التليفون على سلكين على الراديو. طيب، عموما ممكن نتفهم في الموضوع ده وبعدين، عشان انا ما فهمتش يعني ايه روزيتا اصلا. معلش، يعني ايه روزيتا؟ الروزيتا اللي هي بتوصل الحراره للجهاز بتاع التليفون. والله يعني طيب، عموما حضرتك المربع دي، المربع الصغير دي، حضرتك ادرى برضه، المهم انك نورتنا وخلاص يا استاذ محمد حسان. نخش على السؤال الثالث. ماشي. اغنيه ثلاث سلامات لمحمد انديل من كلمات مرسي جميل عزيز والحان محمود الشريف. ممكن تحدد لنا الثلاث سلامات؟ استنى، ما تقولش الا لما يبتدي العداد. اتفضل. يعني غني؟ لا. امال ايه؟ لا، انا قصد ايه هما الثلاث سلامات؟ لا معلش يا مخرج، انا هديله تاني لان كنا بنغني مش فاضيين. لا، انا اقصد الثلاث سلامات ايه هما؟ ابتدي. ثلاث سلامات. سلام ما عرفهمش بالترتيب. معلش يا استاذ محمد. بقى دول ثلاث سلامات، بايدي سلام ايوه، في ايدي سلام وفي عيني سلام وبقلبي سلام. وقلبي سلام. تنسى قلبي سلام يا استاذ محمد. معلش، اسلوبنا قديمه برضه، الواحد ده بيبقى ساهي عليه فيها الحاجات دي. بايدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. طيب، دلوقتي معاك خمس نقط، يعني اجباري علشان تستمر معانا. ماشي. لازم تجاوب السؤالين الجايين صح، لازم. ماشي. يعني ملهاش حل. ها، ماشي ماشي. ركز بقى والنبي يا استاذ محمد. سيب الغنى دلوقتي. ثبتني على الإيمان، إني غريب الروح في الأكوان. يا ثبتني على الإيمان، إني غريب الروح في الأكوان. إن كنت يوما قد نأيت فإنما عفو الكريم اليوم قد أبدى. إن كنت يوما قد نأيت فإنما عفو الكريم اليوم والبكاء إذا هما من خشية الرحمن هزكيان. يا صفحاتي الذنب الذي أنساني، واليوم تبت إليك، واليوم تبت وجهي.